بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. نحمد الله سبحانه وتعالى فله الحمد الموصول أن يسر لنا الأمر بعد انقطاع دام طويلا فيما يتعلق بهذه الدروس، حيثما أن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا منفذا في أمر أوسع من هذا وأعم وأشمل، إنه ولي ذلك القادر عليه. وما كما هو معلوم أن موضوع درسنا أصول الفقه، والكتاب أو المنظومة بالأحرى هي نظم الورقات من عمرو، وأخذنا فيها شوطا كبيرا ووقفنا يعني يربو على أكثر من الثلثين، ووقفنا في باب أو على باب القياس، وطبعا يعني في أواخر أبوابه. فباب القياس من المسائل الأصولية المتفق عليها، وهو القياس، وقد جال عليها بعض أهل العلم دليلا على عدم اعتبار المخالف في هذا الشأن، حيث أنه جعلوه في الأصول المتفق عليه. والدليل على اعتبار القياس كثيرة، لأننا نستفيد إن شاء الله تعالى عند الدخول في المطولات في هذا الشأن، ولكن نشير إلى بعضها من باب التنبيه، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال: والقياس صحيح من العدل، فإنه تسوية بين الأمور، فعملا بالمتماثلين وتفريق بين المختلفين، أو كما قال رحمه الله تعالى. طبعا تحت قوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وذكر الميزان هنا ما توزن به الأمور وتقاس به. إذن فالقياس الصحيح من العدل، فإنه تسوية بين المتماثلين وتفريق بين المختلفين. أما من السنة، طبعا هذا في الكتاب، أما من السنة فما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ طبعا الأورق الذي هو يميل إلى ماذا؟ إلى السواد. محمد بن زيد يميل إلى السواد. قال نعم. قال فأن ذلك، يعني من أين له هذا؟ فهي كلها حمر ودخل فيها هذا، فمن أين جاء هذا الأورق؟ قال فأن ذلك، قال لعله نزعه عرق، يعني يجيب السائل يقول لعله نزعه عرق. فقال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. والحديث طبعا متفق عليه. قال ابن العربي في هذا الحديث فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير، فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير، يعني المتشابه. ولذلك هناك كتب مستقلة في هذا الباب، الأشباه والنظائر. أما من أقوال الصحابة فمن أوضحها، كان كثير طبعا من فعلهم القياس، ولكن أوضحها كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى قاضيه أبي موسى الأشعري رضي الله عن الجميع، حيث قال فيه ثم قايسي الأمور عندك واعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. طبعا هذا فيه دليل لما قال ثم قايسي الأمور، ثم قايسي الأمور عندك. طبعا وهذا قد يشكك البعض في صحة قصة عمر بن الخطاب يعني في هذا الأمر، ولكن الصحيح كما قلنا أنها ثابتة، ثابتة سندا ومتنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري. قال ثم قايسي الأمور. النظم هنا قال باب القياس تبعا طبعا للأصل باب القياس. وقلنا أن باب القياس بالنسبة لبدايته هذا نكرة، باب القياس نكرة، إلا أنه صح الابتداء به لأنه أضيف إلى القياس. الأبواب كثيرة نكرة ولكن باب القياس، فهذه من المسوغات التي ذكرها أهل العلم في جواز الابتداء بالنكرة، لأن ابن مالك رحمه الله تعالى يقول ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة، معناه أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة في كلام العرب، لا يجوز الابتداء بالنكرة، ولكن هناك مسوغات، هذا سيأتينا في باب النحو إن شاء الله تعالى، أن هناك مسوغات مما تجوز الابتداء بالنكرة، ومن هذه المسوغات الإضافة، ولذلك باب القياس. ولذلك الإعراب في باب القياس ثلاث أوجه، إما أن يكون مبتدأ لخبر محذوف، مبتدأ لخبر محذوف باب القياس هذا محله، أو خبر لمبتدأ محذوف هذا باب القياس. ويجوز فيه وجه ثالث وهو المفعولية، يعني مفعول به لفعل محذوف تقديره أبتدئ باب القياس، يجوز فيه ثلاث أوجه. طبعا الإعراب لا يظهر إلا بالحذف والتقدير، فإذا كما يقول في المثال السائد عندهم لولا الحذف والتقدير لا علم الإعراب الحمير، يعني طبعا وإن كان شديد اللهجة إلا أنه يعني يبين أن الإعراب حلاوته في بيان. طبعا وأصول الفقه معتمد على اللغة كما بان، سيظهر أشياء كثيرة كما طبعا ستتضح لنا إن شاء الله تعالى. إذا باب القياس، والقياس في اللغة هو التقدير، القياس في اللغة هو التقدير والمساواة، هو التقدير والمساواة. إذا قاس الشيء بالشيء معنى قدره وساواه به. أما في الاصطلاح فهو رد الفرع إلى الأصل، هو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما. انتبه معنا لما قلنا رد الفرع إلى الأصل، رد الفرع إلى الأصل في الحكم، معنى أن عندنا حكم وعندنا أصل وعندنا فرع وعندنا علة تجمع الأمور. هذه الأربع تسمى ماذا؟ أركان القياس، تسمى أركان القياس. فأركان القياس أربعة: الفرع ويسمى كذلك المقيس، ويقال هو المحل الذي يراد إثبات الحكم فيه، والمحل الذي يراد إثبات الحكم فيه. وعندنا الأصل وهو المقيس عليه، وهو المحل المعلوم بثبوت الحكم، بثبوت الحكم عفوا فيه، بثبوت الحكم فيه. وعندنا الحكم وهو الأمر المقصود إلحاق الفرع بالأصل فيه. وعندنا العلة، وعندنا العلة وهي المعنى المشترك بين الأصل والفرع، المعنى المشترك بين الفرع الأصل عفوا والفرع، المقتضي بإثبات المقتضي إثبات الحكم في الفرع، المقتضي إثبات الحكم في الفرع. طبعا والعلة عندنا هي الوصف الجامع، حتى تعرفوا العلة، عندنا العلة هي الوصف الجامع بين الفرع والأصل، يعني نفس المعنى إلا المعنى المشترك، إلا أنا هنا أوضح الوصف الجامع، لأن الأوصاف عندنا ثلاثة كما سيتأتينا، سنبين الأوصاف لأنها هي منط العلة عليها كما سيأتي في التقسيم بالنسبة للمؤلف. إذا العلة هي الوصف الجامع بين الفرع والأصل المناسب لتشريع الحكم، المناسب لتشريع الحكم. طبعا حتى تتضح لكم العلة يعني معناها أن لها أسماء، الأصوليون يذكرون أسماء للعلة، قد يعبرون عنها بالعلة، وقد يعبرون عنها بالمؤثر، وقد يقولون المناط، وقد يقولون السبب، وقد يقولون المقتضي، ويذكرون كذلك المستدعي، ويقولون الجامع. هذه كلها من بعد من أسماء العلة، يعني حتى لا يختلط على طالب العلم أنه عندما يقرأ يقول والمناط ومنها العلة، يقول تحقيق المناط، ما هو تحقيق العلة؟ المناط هنا المقصود به العلة، عندنا تحقيق المناط، وعندنا طبعا تصفية ذلك المناط، تنقيح المناط، يسمونه تحقيق المناط وتنقيح المناط. فالمناط المقصود به هو ماذا؟ هو العلة. ويقولنا المؤثر، ويقصدون بها العلة، السبب الذي من أجله جاء الحكم معناه العلة، وهكذا. مثاله حتى يتضح هو قياس الأرز على البر. البر عندنا بنص شرعي، البر بالبر، البر بالبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه الربا. قاسوا الأرز، قال طبعا الأرز لأنه ليس منصوص عليه، إذن إلحاق المنصوص المنصوص عليه بغير المنصوص. فقال الأرز، الآن الأرز كيف؟ هل نلحقه بالبر في يعني إيقاع أو وجود الربا فيه أم لا؟ قالوا نعم، قالوا يلحق. لماذا؟ قالوا لأن الأرز مثل البر بجامع، العلة الجامعة بينهما هو ماذا؟ اختلف فيها الفقهاء، اختلف فيها الفقهاء. طبعا عند المالكية يقولون الاقتيات والادخار، المالكية يقولون الاقتيات والادخار. أما عند الحنابلة فيقولون هي الطعم والكيل، الطعم والكيل في الكل. طبعا هذه جامعة، فألحقوا طبعا أرز بماذا؟ بالبر. فهمنا الآن؟ واضح؟ هذا هو المقصود ب طبعا إلحاق الفرع. طبعا الأصل عندنا في المثال الذي ضربناه هو ماذا؟ الأصل هو البر. الفرع الأرز. طبعا الحكم الربا، هي يحصل فيه الربا ولا يحصل فيه الربا؟ طبعا العلة الجامعة اختيات ولي الدخار أو الطعم والكيل. فهمنا الآن؟ هذا هو المقصود في أركان القياس. ولذلك كان موضوع القياس، موضوع القياس هو طلب أحكام الفروع المسكوت عنها، طلب أحكام الفروع المسكوت عنها. ولذلك قال عندكم الناظم: أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي. شوف، أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم، لعلة جامعة في الحكم. طبعا عندنا الثلاث هذه هي تعريف ماذا؟ تعريف القياس. هذه الثلاث هي تعريف القياس، لأن وليعتبر ثلاثة هذا طبعا تقسيم، تقسيم العلة، تقسيم العلة. الآن عندنا التعريف محصور في الثلاث الأبيات. قال: أما القياس فهو رد الفرع للأصل. وإذا قلنا رد الفرع للأصل في الحكم، لا في الحكم، لعلة جامعة بينهما، لعلة جامعة. لذلك قال لعلة جامعة في الحكم، طبعا هو طبعا لاستقامة البيت، لعلة جامعة في الحكم يعني لعلة جامعة بينهما. واضح الآن؟ هذا هو تعريف القياس، فهذا بالتعريف كاملا لا إشكال فيه. وقال: وليعتبر ثلاثة في الرسم لعلة أضفه أو دلال. طبعا لو أخذنا الشطر الأول يستقيم، قال لعلة جامعة في الحكم وليعتبر ثلاثة في الرسم، معناه أن أقسام العلة، وهذا التقسيم طبعا بحسب العلة، لأن أقسام بالنسبة للقياس هناك أقسام، هناك أقسام طبعا القياس باعتبار قوته وضعفه، باعتبار قوته وضعفه عندنا القياس الجلي وعندنا القياس الخفي، عندنا قياس جلي وعندنا قياس خفي. طبعا نحن لا نريد أن ندخل في تفاصيل موسعة، لأن بالنسبة للمنظومة هي للمبتدئين، فلذلك لا نريد أن ندخل في تفاصيل أكثر من اللزوم، ولكن نرجئها إلى ماذا؟ إلى الانتقال إلى أوسع من هذا فنفصل. وإذا عندنا قياس جلي وعندنا قياس خفي، وعندنا باعتبار علته هو الذي ذكرها الناظم، باعتبار علته. العلة عندنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قال هو الناظم: لعلة أضفه أو دلالة أو شبه ثم اعتبر أحواله. لعلة أضفه أو دلالة أو شبه ثم اعتبر أحواله. كم صاروا؟ ثلاثة، ثلاثة. طبعا اعتبر أحوال هذه طبعا تكملة، تكملة للبيت، يعني معناه لابد أن تعتبر أحوالهم، يعني أحوال هذه الثلاثة التي ذكرت. إذن عندنا قياس العلة وقياس الدلالة، ويصح فيها ثلاث أوجه بالنسبة للضبط. ها ماذا نقول؟ الدلالة والدلالة والدلالة كلها صحيح. إذن قياس العلة قياس الدلالة أو الدلالة أو الدلالة، وقياس الشبه، وقياس الشبه. هذه هي الثلاث بالنسبة للقياس. إذن أقسامه ثلاثة: قياس العلة، وسيبدأ بعدها مباشرة الناظم رحمه الله تعالى في بيان الأقسام الثلاثة بضرب المثال لكل واحدة، طبعا ذكر ما يلزمها من الحدود ثم ضرب المثال. فقال: أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة. أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة. طبعا أولها إيش هو؟ يتكلم عن ماذا؟ عن قياس العلة، لأنه جاء بالترتيب، حسب ما ذكره في الترتيب يبدأ يقول أولها ثانيها. إذن أولها ما كان فيه العلة، موجبة. معناه إيه معنى موجبة؟ مقتضية للحكم. كانت العلة مقتضية لماذا؟ للحكم، بمعنى أنه صرح فيها بالعلة. انتبه معي، يعني عندنا نص وصرح فيه بماذا؟ بالعلة. هذا يسمى قياس ماذا؟ العلة، لأن العلة فيه ظاهرة. العلة فيه ظاهرة، لما كانت العلة فيه ظاهرة صار ماذا؟ صار قياس العلة، لأن صرح بالعلة فيه، ليست غير ظاهرة تحتاج إلى تنقيب وإلى بحث، لا، هي العلة فيه ماذا؟ ظاهرة. وهو سيذكر المثال، سيذكر المثال بتأفيف بالنسبة لضرب الوالدين، تأفيف بالنسبة لضرب الوالدين، لأن العلة فيه ماذا؟ ظاهرة، هذه نحتاج فيها ماذا؟ إلى بحث عن دلالتها، بعكس الثاني الذي سيأتي، بعكس الثاني. إذن فقال أولا وما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، معنى موجبة مقتضية للحكم. ما معنى أنها مقتضية وموجبة للحكم حتى نفهم؟ أنه لا يحسن تخلف الحكم فيها البتة، لا يحسن تخلف الحكم فيها، بعكس الأخرى قد يقع فيها الخلاف، أما هذا لا يجوز فيها ماذا؟ لا يحسن فيها تخلف الحكم. قال أولا ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة. قال يعني انتقل إلى ضرب المثال لقياس العلة، قال فضربه للوالدين ممتنع فضربه للوالدين ممتنع، معنى أن ضرب الولد للوالدين ممتنع. طيب كقولي، طبعا التشبيه شوف، كقولي أف وهو للإذا منع، وهو للإذا منع. طيب عندنا الآن التأفيف هو أن تقول أف للوالدين، هذا تأفيف، هذا ممنوع بنص الكتاب، ولا تقول لهما أف ولا تهرم. إذن نهينا عن التأفيف. العلة فيه ظاهرة وهي ما؟ الإذا. طب والضرب من باب أولى، من باب أولى الضرب. إذا كان التأفيف الذي هو أقل، وهذا طبعا يعبر حتى عند الأصولي يعبرونه من أدنى على الأعلى، أو من أولى من الحكم من إيش؟ من الأدنى، فهذا أولى بالحكم من الأدنى الذي هو التأفيف. فإذا كان التأفيف ومنعنا منه فمن باب أولى يكون ماذا؟ الضرب. فإذا هنا إيش يسمى قياس العلة، لأن العلة فيه ظاهرة لا يحسن تخلفها في ماذا؟ نقول في التأفيف ماشي، طيب في الضرب يحسن تخلفها؟ أبدا لا يحسن بوجه من الوجوه. لماذا؟ لأنه أشد، لأنه أشد في الحكم. فلذلك فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإذا منع. إذا الإذا هي العلة، الإذا هو العلة. قال الناظم في بيان الثاني الذي هو قياس ماذا؟ الدلالة. قال والثاني ما لم يوجب التعليل حكم به لكنه دليل. قال فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر، على نظيره فيعتبر. نظم حلو سبحانه ربي العظيم. فانظر، قال والثاني ما لم يوجب التعليل، طبعا لأن يوجب هذا هنا التعليل هو ماذا؟ هو الفاعل طبعا، يوجب حكما، انتبه، أوجب حكما، يعني أوجب التعليل حكما، ما يقول أنه يوجب التعليل، انتبه، ما يوجب التعليل حكما به، من أوجب يوجبه، وليس من وجب يجب، انتبه، لا إله إلا الله. إذن قال والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، معنى أن الثاني وهو قياس الدلالة هذا ليس مقتضي للحكم، لذلك قال لم يوجب التعليل، يعني ليس موجبا للحكم كالأول، ليس مقتضيا للحكم، فيحسن تخلف الحكم فيه. قال حكما به لكنه دليل، بمعنى أن هناك دليل للحكم، ليست العلة ظاهرة فيه وإنما هناك دليل، بمعنى أن هناك أمارة أثر لها أو حكم، ليست العلة ليست فيه ظاهرة، العلة ليست فيه ظاهرة، وإنما هناك أثر لها، فهم؟ أو حكم لها. لذلك قال يعني إنما ذكر فيه ماذا؟ اكتب لوازم أو لازم من لوازمها. إنما ذكر فيها أو ذكر فيه لازم من لوازمها كأثرها كما قلنا أو حكمها، فيكون الجامع حينئذ ماذا يا جماعة؟ يكون الجامع حينئذ ماذا؟ دليل العلة. يكون الجامع هو ماذا؟ ليست العلة وإنما دليل العلة. لذلك قالوا قياس الدلالة، قياس الدلالة. إذا قياس الدلالة إذا أردنا يعني أن نعبر عليه نقول وهو الاستدلال، أكتب قياس الدلالة، وهو الاستدلال بأحد النظرين على الآخر. تكون العلة دالة على الحكم وليست موجبة للحكم، تكون دالة على الحكم وليست موجبة ماذا للحكم، ليس التعريف كله، هذه دعا بين قوسين، إنما يعني التعريف هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر. دير بين قوسين حتى تفهم، تكون العلة دالة على الحكم وليست موجبة له. ولذلك ماذا قال ليبين لنا ماذا قال؟ قال فيستدل بالنظير المعتبر، يعني النظير على ثبوت الحكم. الآن عندنا ثبوت الحكم عندنا، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر، على نظيره فماذا؟ فيعتبر، لأنه سيذكر من ميزات الناظر من يذكر الميزات فيوضح. فنحن نشرح القاعدة ثم لا لا لا لا أود ولا أحب أن أسرع في ضرب المثال حتى تتضح القاعدة ثم ترسخ بالمثال، ثم ترسخ بماذا؟ بالمثال. ماذا قال هو؟ قال كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو. قياس لما هو قياس؟ قياس مع البالغ، البالغ تجب في حقه في ماله الزكاة، قاس الصبي، طب الصبي غير مكلف، لا مكلف غير مكلف، البالغ مكلف. طيب لذلك الحنفية طبعا اختلفوا، قال لا لا تجب في حقه الزكاة بالنسبة للصبي، لا احنا قال لا تجب فيه الزكاة. إذن هنا عيش عندنا تخلف ايش الحكم، لأن ليس مقتضي موجب عنده. قالوا لماذا؟ طبعا هم التعليل عندهم قالوا قياسا على الصلاة تجب في حقه، عفوا الحج، الحج ليس في الصلاة، في الحج قال لا تجب في حقه، لا يجب، رغم أنه ماذا إلا أن هنا يعني أهل العلم يفرقون، أهل العلم يفرقون، فذكروا هنا أنه ماذا؟ أن الأموال الأصل فيها النمو، فهي نامية، فما دامت أنها نامية فالزكاة فيها في حقها واجبة، الزكاة فيها واجبة، فهمنا الآن؟ فهذا هو المقصود عندهم. قالوا كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي النمو. طبعا هم قالوا هنا لجامع ماذا؟ الجامع هو دفع حاجة الفقير، الجامع هو دفع حاجة الفقير بجزء من مال نام، وهذا دفع حاجة الفقير تصح في البالغ وغير البالغ ما دام أن المال نام. لا إله إلا الله. إذن كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو. ثم فهمنا الآن المثالين السابقين الحمد لله. إذا الثالث الآن قال والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا. هنا الآن نقف لنرجع بكم إلى ماذا؟ لأن العلة عندنا وصف ولا ما وصف؟ إذا الأوصاف ثلاث أقسام، اكتب هذه مهمة جدا، أوصاف ثلاث أقسام حتى يتضح لك، لأنه يكون في علمك أن قياس العلة ليس إشكال، القياس الدلالة أقل درجة من القياس الأول لو قياس العلة، وهذا هو السائد في قياس الدلالة. أما القياس الآخر وقياس الشبه وهو من أدقها فهما، هذه قياس إيش الشبه من أدقها، ولذلك هو من أصعب مسالك العلة، من أصعب مسالك العلة هو قياس الشبه. لنعرف أولا الأوصاف حتى يتضح لنا ماذا، يتضح لنا الكلام. الأوصاف ثلاثة أقسام. القسم الأول عندنا وصف يعلم مناسبته لبناء الحكم الشرعي عليه. عندنا الوصف ماذا؟ المناسب. الوصف المناسب. فعندنا الآن وصف يعلم مناسبته لبناء الحكم عليه، مثلا كمناسبة الإسكار لتحريم ماذا؟ لتحريم الخمر. كمناسبة الإسكار لتحريم الخمر، ويسمى بالوصف المناسب، يسموه بالوصف ماذا؟ المناسب. هذا يجوز فيه القياس، هذا يجوز فيه ماذا؟ القياس. فهمنا هذا الكلام؟ إذن يسمى الوصف المناسب، بمعنى أننا علمنا مناسبة بناء الحكم عليه. عندنا إسكار، عندنا تحريم الخمر، واضح؟ قص عليه النبيذ بجمع الإسكار في الكل، إن كان طبعا مسكرا، إذا كل نبيذ مسكر. على ما نريد أن ندخل فيه في تفاصيل فقهية، نحن الآن في مسائل أصولية، واضح؟ طيب القسم الثاني في الأوصاف، وهو وصف لا يتوهم أنه مناسب لبناء الحكم عليه. لعدم التفات الشارع إليه، طبعا الشارع لم يلتفت إلى ما؟ إلى هذا الوصف. الشارع لا يلتفت إلى الوصف. مثاله كالطول مثلا والقصر والسواد والبياض، هل هذا وصف مؤثر في الحكم؟ ما لكم ليس مؤثرا في الحكم، ولذلك إيش لم يعتبره الشارع لعدم التفات الشارع إليه في حكم ما. لأنه جاء أعرابي، عربي غير عربي، عربي حضري يشمله، جاء عربي يشق بيبه لزوجته، ما يقول هذه زوجة، حكم وصف قد تكون غير زوجة، الزنا واقع سواء كان زوجة أو غير، عفوا معنى عفوا يعني الإيقاع في رمضان، يعني بالنسبة إيش لإفطار يقع بماذا، سواء كان جامع زوجته أو زوجة مع ماذا امرأة أخرى أجنبية العالم، ما تقول لا يشترط في ماذا في الزوجة، فإن هذا وصف ملغى لاعتبار الشارع لم يعتبره. فإذا الآن إذا هذا لا يتوهم فيه أنه مناسب لبناء الحكم عليه، وهذا ما يسمى تسمعونه كثيرا بالوصف الطردي، بالوصف كيوقع طلبة العلم عنده شنو الطردي، هذا الوصف الطردي، ماذا يقصدون بالوصف الطردي؟ يعني الوصف الطردي هو هذا إيش الذي لا اعتبار له، لا يقر، والقياس به باطل، القياس به باطل. بقي عندنا الأخير وهو الثالث، وهو وصف بين القسمين. هو اللي أشار إليه ماذا قال؟ إيش قال عندنا هنا الناضج؟ والثالث الفرع الذي تردد، إذا المتردد بين الوصفين السابقين. إيش الوصفين السابقين؟ وصف مناسب ووصف غير مناسب. فهمنا الأصل، عندنا وصف مناسب ووصف غير مناسب. عندنا الثالث تردد بين الوصف المناسب، اكتب عندك وصف متردد بين المناسبة وعدمها، وهذا يسمى بقياس الشبه، هو الذي قلنا يسمى بقياس الشبه الثالث. فهو من حيث، حتى تفهم، من حيث إنه لم تتحقق فيه المناسبة، الأول أنه من حيث أنه لم تتحقق فيه المناسبة أشبه الطردي، لم تتحقق فيه المناسبة أشبه ماذا؟ الطردي. إيش معنى الطردي؟ هو الثاني، عدم المناسبة. إذن اشبه الوصف الطردي. ومن حيث إنه لم يتحقق فيه استيفاؤها أشبه ماذا؟ أشبه الأول الذي هو المناسب. إذن صار عندنا لذلك أهل العلم وخص الأصوليون يجعلوه من أصعب ماذا؟ المسألة. يقول الناظم عندكم هنا لبيان قال وثالث الفرع الذي تردد يعني متردد الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. اكتب عندك قياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. وثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا. قال فيلتحق بأي دين أكثر؟ أجبنا بدين إشارة إلى ماذا؟ إلى الأصلين. إذن يلحق بأكثرهما شبها. لذلك فيلتحق بأي دين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى. طبعا تكملة بيان ليش الشطر الأول. إذن عندنا الآن فرع نريد إيقاع الحكم أو الحكم عليه وهو عندنا فرع متردد بين ماذا؟ بين أصلين نلحقه بأكثرهما ماذا؟ شبها. قال فيلتحق بأي دين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى. سيضرب مثال شوف بعد التقعيد يضرب ماذا؟ مثال. قال فيلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. إذا تردد عندنا إيش المقصود بهذا الكلام؟ يقول أن الرقيق الذي هو العبد المقتول في الضمان هو يتكلم هنا عن ماذا؟ عن الضمان. عبد مقتول هذا الرقيق الذي هو لذلك قال في الإتلاف إذا أتلف ضمن صاحبه ضمن. ولكن اختلفوا عندنا الرقيق هذا هل نلحقه بالمال أم نلحقه بالحر؟ لماذا؟ لأنه قالوا هو شبي بين البهيمة وبين الإنسان العبد. قال بالبهيمة لأنه يباع ويشترى ويوهب إلى غير ذلك. وعنده شطر في الإنسانية أنه طبعا يتاب ويعاقب و... فأيهما يلحق؟ شو؟ الإشكال إنه فقال فيلحق الرقيق في الإتلاف بالمال معنى نرجح هنا ولا لا؟ ما هو في بشطر الأول قال فيلحق الرقيق في الإتلاف بالمال يعني يلحق بهذا لا بالحر في الإتلاف يعني في عفوا لا بالحر في الأوصاف. لما عندنا وصفين لماذا قالوا بالمال؟ لأنه أكثر شبها إذن أكثر شبها بالبهيمة من الإنسان فهذا هو المقصود به. فلذلك ألحقه بماذا؟ بالمال عند الإتلاف. فطبعا عندما يتلف هذا يضمن بقيمته صنعته إلى آخر قوته هذه كلها تدخل في ماذا؟ في الضمان. إذن فيلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في ماذا؟ في الأوصاف. فهمنا هذا؟ هذا هو قياس الشبه. لأن عندنا الآن تردد الفرع هذا بين أصلين بين البهيمة وبين الإنسان يعني وإن كنا بالأحرى بالمال وبماذا؟ بالإنسان طبعا بالمال والإنسان. طبعا لماذا قالوا بالمال والإنسان؟ بالمال لأنه شبيه بالبهيمة هذا هو المقصود. فإذا أنه يورث يوهب العبد هذا ويشفع. ولكن بالنسبة للشيء الآخر أنه طبعا يعاقب ويتاب من جانب الإنسان هذا هو المقصود. الله المستعان. طيب ثم انتقل الناظم إلى الشرط في القياس وهذا طبعا فصل هذا يعتبر هذا البيت فصل بعد الكلام عن القياس انتقل إلى شروط القياس إلى شروط القياس لأن القياس له شروط والناظم طبعا لم يتحدث إلا عن بعض الشروط، ليس كل الشروط، وإنما استيفاء الشروط إن شاء الله تعالى يكون في ماذا؟ في موطن آخر كما قلنا عند التقدم إن شاء الله تعالى، نتكلم عن شروط مستوفية، إنما نتكلم عن الشروط التي ذكرها. قال: والشرط في القياس، يعني الشرط الأول في القياس، كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع. والشرط في القياس كون الفرع، يعني الشرط في الفرع يكون مناسبا، يعني أنه نحتاج إلى الوصف المناسب لأصله في الجمع، يعني ما يكون أن ينفك أحد ما لا، لابد أن يكون الحكم الذي في الأصل هو مناسب، ذلك الوصف الذي هو في الأصل هو الذي يكون في ماذا؟ في الفرع. واضح؟ فإذا كان هذا شرط، ولذلك بعبارة ألطف يعنيها تفهم، هو أن يكون الفرع مناسبا للأصل في الأمر الذي يجمع به بينهما للحكم. فهمنا العبارة؟ هذه واضحة؟ إذن عندنا أن يكون الفرع مناسبا للأصل في ماذا؟ في الأمر الذي يجمع بينهما، لأن قلنا علة جامعة، حكم يكون جامع، إذا في للأمر الجامع أو يجمع به بينهما للحكم، يعني لا يكون هناك تفاوت ما بين الأصل وما بين الفرع، ما يكون هناك تفاوت، يكون الحكم صحيحا، لأن ما تأتينا الآن وتأتينا كما قلنا تأتينا بالعلة بالوصف الطبي، هذا لا اعتبار له، فهمنا الآن؟ فهذا اختل شرطه، فلذلك لا اعتبار القياس. هنا القياس ملغى، القياس ملغى، لا بد أن تأتي بالوصف المناسب، يقول مناسبا لبناء الحكم عليه، يعني نجده في الأصل ونجده في ماذا؟ في الفرع. بالطبع هذا شيء آخر، شيء آخر. فمن الآن هذا هو المقصود. إذن وإذن قال هنا: والشرط في القياس كون الفرع يعني مناسبا، يعني إيش مناسبا؟ يذكر مناسبا هو جاء إيش منه؟ هو الوصف المناسب. قال: الفرع مناسبا لأصله في الجمع، وقال بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون ميل. طبعا هذه تتم دون ميل، دون كذب، دون ميل دون كذب، إذن فيصدق به. معناه لو أردنا أن نقول بأن تكون علة الحكم وصفا مناسبا طبعا بأن تكون علة الحكم وصفا مناسبا لكل من الأصل والفرع، مثلا الإسكار هو وصف مناسب لتحريم ماذا؟ لتحريم الخمر، لتحريم النبيذ عفوا، قياسا على الخمر. فإن الآن كان عندنا صار إيش؟ الوصف مناسب ولا ما هو مناسب؟ مناسب، لأن الإسكار واقع في ماذا؟ في الخمر وفي النبيذ، فمتى وجد الإسكار وجد تحريم، إذن فالإسكار وصف مناسب. ها؟ كل مسكرين قول النبي صلى الله عليه وسلم، كل مسكرين خمر، كل مسكرين خمر وكل خمرين حرام. فهمنا الآن؟ إذا صار الوصف عندنا ماذا؟ مناسبا، إذا وجد في الأصل ووجد في الفرع، فهمنا؟ مفهوم؟ طيب، لأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون ميني. قال: وكون ذاك الأصل ثابتا، إذا هذا الشرط الثاني، الشرط الثاني من شروط القياس، الشرط الثاني من شروط القياس، وهو كون ذاك الأصل ثابتا بما، هنا بما، ما هذه ترجع إلى ماذا؟ يعني معناه إلى أن هناك أدلة، إما أن يكون الدليل نص أو إجماع، وذكر هو هنا جزء منها رغم أنه قال وبما يوافق الخصمين، يعني لم يذكر النص والإجماع، وإنما ذكر اتفاق الخصمين عليه، اتفاق الخصمين عليه، يعني إيش؟ لأنه يصلح أن يكون ماذا؟ يعني لا نختلف فيه، مدام اتفقنا أنه حكم، يعني وصف مناسب ما اختلفنا فيه، فإذا حصل ماذا؟ أثبتنا الحكم، إذا حصل ذلك الوصف أثبتنا الحكم. وإذا قال: وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما، يوافق الخصمين في رأييهما، إذن الشرط الثاني بعبارة أخرى اكتب عندك وهو أن يكون حكم الأصل المقيس عليه ثابتا بنص، إما بنص أو إجماع أو اتفاق الخصمين عليه. ليس هذا مستقل طبعا، اتفاق الخصمين ليس مستقل على إيش؟ على النص وإيش؟ هم متفقين على النص نفسه، يعني إيش؟ يعتبرون أن ذلك الوصف هو مناسب، لأنه إذا كان الخلاف بيني وبينك وأنا مختلف معك في نفس الوصف، معي أنا مختلف معك في نفس الوصف، هذا ما إذا ما الشرط هنا تقيس عليه، نقول لك إيش؟ قياس مع وجود الفارق قد يقول، أو القياس عندي ملغى لأن لا أعتبر هذا الوصف، لا أعتبر هذا الوصف طبعا، وليس كله أنه يتذكر الوصف، ولكن لا بد من اتفاق الوصفين عليه. ثم انتقل إلى الشرط الثالث، قال وشرط كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها التي ترد. طبعا هنا إشارة إلى ماذا؟ إلى قياس، لا شرط، هنا شرط ثالث، هو شرط ماذا؟ هو شرط، هذا في العلة، هذا شرط في العلة، معنى أن كل علة لا بد أن تكون مضطردة، ما تكون عارضة، معنى أنها لا بد أن تكون مضطردة، في معنى إذا وجدت العلة يعني ما تنفك، فلا بد أن تكون مضطردة في كل معلولاتها، يعني في كل معلولات المقصودة هي الأحكام المعللة بها بذلك الوصف أو بتلك العلة، يعني الأحكام المعللة بها التي ترد. قال لم ينتقد، انتبه لفظا ولا معنى، فلا قياس في ذات انتقاد مسجلة، معنى إذا انتقدت العلة ما وجدت في مرحلة من المراحل فيكون ماذا؟ يكون منتقد، فهمنا؟ يكون منتقد. ولذلك قال وشرط كل علة أن وجد الحكم، فهمنا؟ وجد الحكم. إذا وشرط كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها التي ترد. قال لم ينتقد لفظا ولا معنى، فلا قياس في ذات انتقاد مسجلة. خلينا نقف هنا، ذكر الانتقاد يكون لفظا أو معنى، لأن قال لم ينتقد، يعني معناه يوجد الوصف ولا يوجد الحكم، وصف موجود ولكن الحكم غير موجود، هذا انتقاد. ولم ينتقد لفظا، لأن قد يكون الانتقاد في اللفظ وقد يكون الانتقاد في ماذا؟ في المعنى. طبعا مثال علة المنتقدة في ماذا؟ في اللفظ، خذ عندك ما تأتي الآن، القتل بالمثقل يوجب القصاص ولا ما يوجب القصاص؟ القتل بالمثقل شيء ثقيل كصخرة مثلا تحملها تضرب بها شخصا ما، قتل ولا ما قاتل؟ قاتل. فقالوا هنا هل يقاس عليه يعني بقتل محدد الذي هو بالسكين أو شيء من أحد سيفا أو سكينا أو شيئا حادا قتل به؟ قالوا هنا القتل بالمثقل يوجب القصاص، لا كالقتل بالمحدد، والجامع بينهما هو آش القتل العمد العدوان، هو ليس مجيب الجامع العمل العلة هو إيش؟ العمد، القتل العمد والعدوان، إذا فهو حاصل سواء كان في المثقل أو باش بالمحدد، ولكنه انتقد بماذا؟ بقتل والدي ولدي، انتقاد الآن مفضل، انتقاد إيه؟ انتقاد للعلة مفضل، معنى الخلاف بين أهل العلم، ولكن من هذا قالوا إيش؟ يعني لا يقاد الوالد بولده، لا يقاد الوالد بولده. طبعا قال العلة في ذلك هو أنه كان سببا في وجوده فلا يكون سببا في انعدامه، الفقهاء سبحان الله عجيبين رحم الله وأجلهم المفتوح. طبعا إن كان في مسألة فيها خلاف طويل عريض إلا نحن في إيش للمثال بالله حتى ما يبقى هكذا شيء عندنا مبهما، فذكروا هذا المثال. إذن فالوالد بولده. نعم. أما بالنسبة للمعنى، طبعا هنا ذكر المعنى لأنه قد يكون مثلا عندنا قد تكون العلة واحدة ولنا تحتاج والعلة واحدة، وقد تكون عندنا العلة متعددة. لأن العلة ما تكون بعض المرات تكون علة واحدة وبعض المرات تكون علة ماذا متعددة، كالإسكار علة واحدة ولا لا؟ طبعا العلة متعددة، القتل النفس علة متعددة، لأن هناك القتل بالزنا، القتل بماذا؟ بالمثل، من قتل نفسا من غير نفسه، المرتد نعم الساهل، فهناك ايش كلهم هذا داخل في ماذا؟ فإذا هناك علل متعددة ولا لا؟ إذا علل متعددة قال ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاد إذا تخلف الحكم المقصود، فلا قياس في ذات انتقاد مسجلة، هذه مسجلة تكملة، مسجلة تكملة. طبعا الانتقاد هنا عندنا قلنا في قد يكون في الزنا وقد يكون حتى في نواقض الوضوء، نواقض الوضوء عندنا العلة متعددة ولا المتعددة ما واحد، خروج الريح، النوم، كل هذه من النواقض. طيب قال والحكم من شروطه أن يتبع، هذا الشرط إيش؟ الشرط الرابع، الشرط الرابع لأنه سنختم به باب القياس. قال والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا، معناه أن الحكم يتبع ماذا؟ يتبع العلة. قال والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا، هذا ما يسمى عنده بالملازمة في الثبوت والملازمة في النفي، الملازمة في الثبوت والملازمة في ماذا؟ في النفي. فمتى طبعا وجدت العلة، وجد الحكم، ومتى انتفت العلة انتفى الحكم، هذا هو المقصود. إذن والحكم من شروط أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا. قال يعني في بيان هذا الشطر، الشرط عفوا، هذا الشرط قال فهي التي له حقيقا تجلب، بكسر اللام هنا، فهي التي له حقيقا حقيقة تجلب، بمعنى أن الشارع جعلها جالبة للحكم، جالبة لماذا؟ للحكم، أو نقول هي الوصف المناسب، جعلها وصفا مناسبا. إذن فهي التي له حقيقا تجلب، وهو الذي لها كذاك يجلب، وهو الذي لها كذاك إيش يجلب، مقصود به هنا المجلوب للعلة، والمجلوب للعقم هو شو؟ هو الأمر الذي يصح به ماذا؟ يصح به ترتبه على العلة، يصح أن يكون طبعا أو تترتب عليه العلة. واضح؟ طيب وهكذا نكون قد انتهينا من باب ماذا؟ من باب القياس، فذكرنا القياس وتعريف، وذكرنا قياس طبعا باعتبار أقسامه بالنسبة لأقسامه، وذكرنا العلة، الأقسام ما ذكرنا منها إلا باعتبار العلة، وذكرنا باعتبار القوة والضعف، ولكن لم نشرح الناس فيها هي أنه جلي وخفي، وقلنا أن القياس باعتبار قد قسم، وهناك الأوصاف التي هي العلة في حد ذاتها، ذلك الوصف المعتبر، هذا ذكرنا له أوصافا وهي ثلاثة لبيان ذلك التقسيم الذي ذكره الناظم أو ذكره أهل العلم خصوصا الأصوليون، قياس العلة، قياس الدلالة، قياس الشبه. وقلنا أن قياس الشبه يعتبر من أصعب طبعا مسالك العلة، وهو من أدقها فهما، من أدقها فهمان. لذلك هذا هو وذكر شروط واكتفى بهذا القدر تبعا للأصل، وانتقل بعد ذلك إلى فصل في الحظر والإباحة بقوله لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل. نقفنا إن شاء الله تعالى إلى الحصة القادمة بإذن الله جل وعلا. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. طيب ننظر إلى الإخوان في هذه الأسئلة. يقول لك أشي شوف أخرى لا نصرد بكل اكتمال أنا وقف هذا كيفش نجوم لا هذا ما كمان في تجيه زمان قلنا هذا حنا وقفنا تجيه وغبقى لها بالنسبة لها الله مستعان ونكتب تكون اكتمال ما خرج منه طيب ننظر إن شاء الله تعالى يا إخوة بعد الأسئلة ننظر إذا ما طلعت لنا ننظر إذا كان هناك سؤال متعلق بالموضوع نجيب عنه إن شاء الله تعالى. خير. طيب تفضل الأخ أحمد. شيخنا يتبارك الله فيكم جزاك الله خيرا. بالنسبة للأمر الذي يتعلق بمصطلحات العلة المتعددة يعني تنوعها من حيث أن ذكرت من أكثر المناطق السبيلة غير ذلك هذه المصطلحات شيخنا يعني والشراجع المذاهب أن كل مذهب له مصطلحات ومفرداته أم أن الأمر من حيث باعتبار أعد السؤال يعني العلة ذكرتم أن يعني تسمى عند الأصول المؤثر بالمناط والسبب المقتدي لا غيرك مما تسمون السبب المؤخرة يعني هذه المصطلحات شيخنا يعني راجع للمذهب الاعتبار أن هذا المصطلح خاص بالمذهب الفلاني أو العلاني أو أن الأمر عام عند جميع علماء لا لا هو طبعا قد تكون ببعضها ولذلك جعلهم الكل لكل هذا قد قد قد يعبر بكلمة يعني قلنا تسمية ليش للعلة فقد يسمونها المؤثر قد يسمونها متى يكون مثلا أنها خاصة بمذهب معين عندما يكون فيها تعريف مخصص يعني فيها إضافة في التعريف هنا طبعا نشير إليه. مادام أنا لم نشير معنى أنه على سواء الله تعالى أعلم، لأن عندما نشير مثلا عند تعريف لأمر كمثلا هي أمارة، يعني في كلام معني الأمارة ليست أنها قضاء، هنا نتحدث نقول لماذا قالوا بالأمارة دون غيرها، يعني عندهم إيش تعريف دقيق قد يرمى إلى الاعتزال، قد يرمى إلى شيء من هذا. فإن كان عنده تغيير في أصل الحكم أو في الحد نفسه له تأثير في الحد نذكره، أما إذا كان فلا. والله تعالى نعم. المصاحبة هي لغوي قد يعبر عنها. نعم يعبرون كثمانين. تمام. ليش تقال؟ ما في دم؟ شو بقى بيكون؟